أكتب أو أستسلم بالكون في عالم برسوم لا أستطيع فشل سلفي بلاف. رجال العظماء يجدون الراحة في يوم آخر، ساعاتهم شديدة الدفع المؤجل الخاص بك، إنهم يعيشون حياة نبيلة في الجداول الموحلة المضطهدة من خلال التنازلات والهزدرة. فتحوا الأنسجة لشفاب الجروح، يدعون البؤس ويتباهون بسعادتهم. القتادة من خلال التنازلات والهزدرة. فتحوا الأنسجة لشفاب الجروح، يدعون البؤس ويتباهون بسعادتهم. القتال ضد لحمه تهدئة الأفكار غير الحساسة. إنهم مبشرون بالآلهة القديرة. أصوات ملهمة وأنفاس غير مدية تغذيها الدم ولعنة الأمومة. بالرجال العظماء أمم ببساطة تعادلوا مسابرت يهزمن النظريات العصرية. العبيد والسادة المتكبرين إنهم يتشبثون بهيتهم الأصلية مع جذوع فاستده ومسكات. يعالجون غثيان العصر المرتجف، معيدون كتابة الماضي، يحتقرون الانحطاط. عشاق الفتنة من جميع النساء والرجال، تطمئن النفوس في اليوم الموعود. أعلن لأول مرة لبنوك الأردن